على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، أي موقعهم قريبين من الله سبحانه وتعالى، يكونون على يمين الرحمن. ثم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منزها الرب سبحانه، مبينا فضله جل وعلا، قال: وكلتا يدي الرحمن يمين. وهذا كما قال الإمام النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات، يعني الأحاديث التي جاءت وبين صفات الرب سبحانه وتعالى. سبحانه تقدس وتنزه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله صفتين، أن لله صفة اليمين، قال: وكلتا يدي الرحمن يمين، وهي كما يقول السلف إنها من الصفات الخبرية، الصفات التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء القرآن وأخبر بها عن الله جل وعلا. ولولا إخبار القرآن وإخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بها ما عرفناها ولا وصفنا بها الله جل وعلا، لأن الصفات توقيفية، يعني تتلقى وتؤخذ من الوحي، والوحي أخبرنا بأن لله يدين وكلتاهما يمين، فيجب أن نؤمن بأن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين سبحانه وتعالى، ويجب أن نؤمن بما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأننا نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأن أبرز ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله من أن المؤمنين من أخص خصائصهم ومن أبرز صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا من باب الإيمان بالغيب. نقول إن الله وصف نفسه بهذه الصفة، صفة أن يديه كلتاهما يمين، والله جل وعلا أعلم، والله جل وعلا أعظم من أن يشابه المخلوقين أو يشابهه المخلوقون، لأنه سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بأن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ونؤمن بأن ما يتصف به الرب سبحانه وتعالى من صفات هو متصف بها على حقيقتها التي تليق به، وإن عقولنا لا تدرك هذه الصفات، بل المطلوب منها الإيمان، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن هذه الصفات لو لم يأتي بها الخبر والوحي ما قلنا بها، أما وإن الوحي نزل بها والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، فواجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه. نؤمن بهذا إيمانا يليق بجلاله، وننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وأن عقولنا عقول البشر لا تدرك ذلك، وأن كل ما يجول في خاطرنا ويخطر في بالنا من أن الله عليه فالله على خلاف ذلك. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، هذا هو معتقد السلف رحمهم الله تعالى، هذا هو المعتقد الذي اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وسلموا لله جل وعلا أنه هو الذي وصف نفسه وهو أعلم بما وصف به نفسه. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أطلعوا وعرفوا وبين لهم من صفات الله جل وعلا التي أخبر بها القرآن أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بذلك إيمانا غيبيا، ولهذا أثنى الله عليهم بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بخبر قالوا آمنا بالله وأثنوا على الله بما هو أهله، فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إن ربك أو إن ربكم عجب البارحة من صنيع هؤلاء، يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا يا رسول الله أيعجب ربنا؟ قال نعم. قالوا إذن والله لا نعدم الخير من رب يعجب. وفي رواية أيضحك ربنا؟ قال نعم. قالوا والله لا نعدم الخير من رب يضحك. فهذا موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله الخبرية، من صفات الله التي يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، كل ذلك دلالة على أن الله تعالى متصف بها، وأنه جل وعلا منزه عن النقائص، منزه عن التماثل، منزه عن التشابه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة أو شماسة بالشين، نعم المفتوحة أو المضمومة. نعم. عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزارتكم هذه؟ في غزارتكم هذه هكذا غزارتكم في ولا في غزاتكم؟ في غزاتكم نعم، في غزاتكم نعم. كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. يعني أنه قائم على إمارته لهم بالعدل وبالإقصار. نعم. فقالت لا ينقصوا لهم شيئا بل يوفيهم ما يحتاجون ويستحقون. نعم. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، يعني لأن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما كان قد سافر إلى مصر، إلى مصر وعاش ثمة في مصر، وكان قد ولد يوم حجة الوداع عندما أرادت أمه الإحرام ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وخرج مع أمه في حجة الوداع، ثم إنه بعد أن مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رباه وكفله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأن علي تزوج بأمه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وكانت قد تزوجت بجعفر ابن أبي طالب وتوفي رضي الله تعالى عنه عنها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وأنجبت له محمدا، وتربى محمد رضي الله تعالى عنه في حجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما فتحت مصر كان فيها، و في أيام عثمان رضي الله تعالى عنه يعني كان قد جاء ضمن من جاء من مصر، ثم رجع في مصر هناك وصار ممن ألب الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم إنه بقي في مصر إلى أن قتل رضي الله عنه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عرفت قصة قتله، لكنها لما سألت عن والي مصر الذي كان في تلك الأيام أثنوا عليه خير وبينوا أنه كان عدلا وكان مقسطا مع أبناء المسلمين، فهي تقول رضي الله عنها وإن كانت قد أخذت على خاطرها ونفسها من هذا الوالي الذي قتل أخاها، لكنه ما منعها من أن تثني عليه وتقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثنى على الولاة الذين يقيمون العدل ويقسطون بين الناس، والله تعالى يحب المقسطين. نعم. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهي تدعو تذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفق الله على الولاة والأئمة الرفقاء بالناس، ويشدد على الولاة الذين يشددون على الناس، ولعل هذا ممن شملتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفق الله بهم، لأنهم أقسطوا فيما ولوا به وفيما كلفوا به من الإمارة. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الحديث الأول يعني، وهذه تعتبر متابعة للرواية الأولى. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعده أهل العلم قاعدة من قواعد الإسلام التي وزعت وقسمت الرعاية بين أفراد المجتمع، كل مسؤول عن ما كلفهم الله تعالى برعايته، سواء كانت مسؤولية عامة ومطلقة كمسؤولية الإمام والوالي والخليفة، أو كانت مسؤولية أخص كمسؤولية الأب والجد والابن والأم والأخ، كل مسؤول عمن استرعاه الله سبحانه وتعالى إياه، ومن أناط به توجيهه وتعليمه وتربيته ونصيحته، سواء كان ذا مسؤولية أنيطت به وكلف بها، أو كانت مسؤوليته من جهة القرابة والرحم والولاية الخاصة، كل هؤلاء يتحملون جانبا من المسؤولية، وينبغي لهم أن يحسوا بهذا أو بهذه المسؤولية، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا التعاون ينشأ من القرابة وولاية القرابة، أو من مسؤولية الوظيفة والعمل، ومن مسؤولية الولاية العامة والخاصة. فكل إنسان له مسؤوليته، ومن أعجب هذه المسؤوليات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، العبد مع أنه مملوك لسيده لكن له مسؤولية مناطة به، وهي محافظته على مال سيده ومحافظته على صيانة سيده ورعايته أيضا من ناحية أن الله سبحانه وتعالى جعله يرعى مال سيده، فهي أمانة في عنقه، ولذا هو مسؤول في من هذا الجانب، مع أنه مكفول من حيث الطعام والشراب واللباس وغير ذلك، ومع ذلك ثمة مسؤولية منوطة بذاته ومنوطة بشخصه. وهكذا الابن، وهكذا الأب، وهكذا الأخ، مما يدل على أن المجتمع المسلم مجتمع مترابط، مجتمع متآخ، مجتمع متعاون، لا يجوز لأحد أن يتخلى عن هذه المسؤولية التي أناطها الله سبحانه وتعالى به. وهذا كله إنما كان من أجل ضمان الاستمرار والتعاون والتراحم والتلاحم بين أفراد هذا المجتمع، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو جارا، كل ذلك تأكيد لهذا التواصل وهذا الترابط بين أفراد المجتمع المسلم. وهذا الحديث حديث عظيم من أوسع ما جاءت به السنة النبوية في إقامة العلاقات الإنسانية والعلاقات الإسلامية والعلاقات الإيمانية بين أفراد المجتمع المسلم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما, أي كل هؤلاء الذين ذكرهم يروون عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, ومدار هذا الحديث على عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, كلهم يذكر هذا الحديث الفاضل وهذا الحديث الذي يحمل أطراف المجتمع مسؤولياتهم. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء, وأيوب في هذه الرواية يتابع عبيد الله. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كلهم هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث الليل. هذا نافع أيضا يتابع عبيد الله, فالحديث هذا مداره على ثلاثة من التابعين كلهم سمع هذا الحديث عن عبد الله بن عمر, عبيد الله وأيوب ونافع. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل حديث الليث عن نافع, مثل حديث الليث عن نافع, والذي فيه تقسيم وتوزيع المسؤولية وإناطتها بأفراد المجتمع المسلم. نعم. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا مثل حديث الليث عن نافع. نعم. قال وحدثنا, هذا الحديث يعد من أشهر الأحاديث, حديث مشهور, إذ يرويه عن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مولاه نافع وابنه عبيد الله وأيوب كلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, وسيأتي أنه أيضا يرويه عن عبد الله بن عمر ابنه سالم, فيكون الحديث مشهور شهرة واضحة شهرة عظيمة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما, وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. نعم. فهو حريص على مال والده, لا يفرط فيه ولا يسرفه ولا يضيعه, بل عليه أن يتنبل أن يهتم به وأن يحفظه. نعم. قال وحدث, نعم, أي ثقة هذا؟ هذا طريق أخرى, طريق اي هذه رواية اخرى ما هي زيادة ثقة، وانما قالها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال ولم يقلها في بعض الروايات. فالامام مسلم رحمه الله حرص على ان يجمع الطرق والروايات والالفاظ المختلفة فساقها بهذه الرواية، في هذه الرواية اللي هي رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. نعم. قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله الذي هو عبد الله بن وهب. نعم. قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سماه نعم وعمر ولا سماه عمرو بن الحارث في واو ها سماه وعمر بن الحارث نعم يعني قرين لهذا الرجل الذي سماه. نعم الواو موجود. قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أي فهذا أيضا راو آخر متابع لأولئك الذين مر ذكرهم، مما يدل على أن الحديث اشتهر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كيف تكون زائدة؟ لا هو رجل اسمه وذكر اسم ذكر اسمه هنا أو لم يسمه وعطف عليه الرجل الثاني، يعني الأسانيد ما ينبغي أن يعني يشكك فيها بمجرد الاحتمال، بل لا بد من التثبت والتأكد. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار معقل بن يسار، يعني كان معقل مريضا. نعم. وعبيد الله بن عبيد الله بن زياد ابن زياد عاده. نعم. قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن معقل بن يسار أراد أن يحدث عبد الله بن زياد هذا الحديث الذي ما كان يحدث به وكان يكتمه، لكنه لما أحس بدنو أجله حدث به خشية أن يقال إنه كتم علما، خشية كتمان العلم. نعم. فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. يعني لو كان عندي جانب البقاء وتغليب جانب الحياة ما حدثتك به، لأن هذا الحديث كان معقل بن يسار رضي الله عنه يرى أنه لا ينبغي أن يحدث به كل الناس، وإنما يحدث به من يهتم به ويعنى به ويقيمه وينفذه ويطبقه. نعم. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولهذا جاء شاهدا لحديث عبد الله بن عمر في قوله يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع بمثل حديث ابن الأشهب وزاد قال إلا كنت حدثتني هذا قبل اليوم. ألا كنت أو إلا نعم أحسن ألا كنت حدثتني بهذا قبل اليوم. نعم قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم. قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. لم أكن لأحدثك. لم أكن لأحدثك. نعم. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي يعني إن عبد الله أو إن معقل بن يسار ما كان يحدث بهذا الحديث وكان يحتفظ به لكن لما أحس بدنو أجله حدثه عبد الله بن زياد. نعم. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. يعني إما أنه يفرق بينه وبينهم أو أنه يعني إذا كان ما حدثهم به لموجب من الموجبات الشرعية فإنه ربما يتأخر عنهم في دخول الجنة لأنه أخر إخبارهم بهذا الحديث. نعم. هو ورد أن الإمام العادل يتقدم قومه بدخول الجنة أما إذا كان الإمام ظالما أو كان غير مسلم فإما أن يحرم من دخول الجنة إذا كان كافرا وإما أن يؤخر عن دخول الصالحين من أمته ويسبقهم لدخول الجنة كما جاء في الأحاديث 500 عام فيها يؤخر هذا الإمام غير العادل يعني يؤخر عن دخول الجنة ليقتص منه وليحاسب ثم بعد ذلك يدخل. نعم. قال وحدثنا عقبة بن مكرم نعم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة ابن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مرض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل يعني في أنه يعني إما أن يدخل الإمام معهم وإما أن يؤخر عنهم وإما أن يحرم وهذا يتوقف على مدى تعلقه بهذا الحديث إن كان منكرا له فيحرم من دخول الجنة لأنه يكون قد خرج عن الملة وإن لم يكن منكرا له لكنه لم يطبقه في حياته يعني لم يكن عادلا لهم فإنه يرجأ حتى ينقى من الذنوب التي ارتكبها بهذا السبب، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وإما إن كان ممن حقق العدالة في إمارته فإنه يسبقهم في دخول الجنة. نعم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. إن شر الرعاء الحطمة، نعم، يعني الرجل الظالم، الرجل القاسي، الرجل الذي لا يرحم العباد. نعم. فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ يعني هل كان في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة؟ والنخالة يعني الناس الرعاع الذين هم شر العباد، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيهم نخالة، كلهم كرام وكلهم مؤمنون وكلهم أفاضل. وإنما هذا الأمر إنما حدث في من بعدهم، يوم أن اختلف الناس وتنازعوا على الدنيا وجد منهم النخالة، أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا. نعم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. طيب، يكمل كلام الإمام النووي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.